سؤال 37. الخطر كيمتد على مسافة 2000 متر. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نكمل السير بسرعة 90 كيلومتر في الساعة. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.